إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدين الإسلام يأمر أهله بالتحلي بمكارم الأخلاق، لأنها رسالة خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، القائل: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا بقوله وفعله وعمله واعتقاده، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نطلب من رب العالمين أن يحسن أخلاقنا وأن يجنبنا منكرات الأخلاق، فهو الذي سأل ربه تبارك وتعالى قائلا: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو القائل في تزكية النفس: رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والذي يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يدرك منزلة الأخلاق الحميدة على نفسه وعلى أهله وعلى أقاربه وعلى سائر الناس. قال الله تبارك وتعالى مبينا عظمة الأخلاق في ظل غربة هذه الأمور المهمة في حياتنا اليومية، قال رب العالمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال بعض العلماء: هذه الآية جمعت أمهات الأخلاق، فما من خير إلا وفي هذه الآية حث عليه، وما من شر يعتري الإنسان ويصيبه جراء تعامله مع الخلق إلا وفي هذه الآية بيان لكيفية احتواء الموقف إن صح التعبير. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال ربنا تبارك وتعالى: لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، وقال ربنا تبارك وتعالى: فصبر جميل. الأخلاق الحميدة تضم الشيء الكثير، وليس من المعقول أن تختصر الأخلاق الإسلامية في دقائق معدودة، فإن هذا من الإجحاف. كيف ونحن نتكلم عن أخلاق القرآن العظيم الذي نزل على سيد الأولين والآخرين، كيف ونحن نتكلم عن الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا الخلق سرا وجهرا بأخلاقه الإسلامية، كيف ونحن نتكلم عن أخلاق صحابته الكرام الذين بلغوا لهذه الأمة هذا الدين العظيم. إننا نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، وكل من كان متخلقا بخلق من أخلاق الإسلام فإنه يستشعر في قلبه غربة هذا الخلق في ظل مجتمعنا هذا وفي ظل زماننا هذا. لأننا إن كنا نتكلم على سبيل المثال الصدق، فإن الكثير في هذا الزمان يفتقد الصدق في كثير من الأمور، الصدق مع رب العالمين تبارك وتعالى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والصدق في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصدق في معاملة الخلق على الوجه المطلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وانظروا في الضد تجدون الكثير كذلك يكثر عنده الكذب، الكذب في المعاملة، والكذب في الأقوال، والكذب في الأفعال، واختلاق الكذب إلى غير ذلك من الأمور. فكل خلق حسن جاء الإسلام ببيان فضله واجتناب ضده، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. فالإسلام العظيم عندما يحثنا على الشجاعة فإنه يذم في الناحية الأخرى الجبن، والإسلام عندما يبين لنا قيمة الأمانة وآثرها الحميد على الفرد والمجتمع فإنه في الجهة المقابلة يذم الخيانة ويبغض هذا العمل في قلوب العباد. وقد قلنا وما زلنا نقول أن الأخلاق الإسلامية هي الشيء الظاهر في أعين الناس، وأما العقائد وأما الإيمانيات فإنها أمور قلبية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون الإنسان مصلحا لقلبه وللأعمال التي يظهرها بجوارحه، لأن مدار صلاح الإنسان بين يدي رب العالمين، وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن يقيس عليه العبد سائر عمله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم في حجمها صغيرة، ولكن هذه القطعة التي لا ترى بالعين وإنما هي شيء خفي خلف الصدر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، لأن القرآن إذا امتلأ خشية أمام كتاب الله تبارك وتعالى فإن هذه الخشية تنعكس على الصدر نورا وطمأنينة وسعادة وسرورا ولذة. وهذه هي الحياة الحقيقية في هذه الدنيا. الحياة الحقيقية هي حياة القلوب المفعمة بالمحبة لله تبارك وتعالى والقيام بالأعمال المقربة إليه. وهذا هو أثر القلب على الجوارح، أن يكون الباطن كالظاهر سواء بسواء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الأمر خطير عباد الله. فإن فتشنا عن أسباب تفشي سوء الخلق في زماننا هذا، الرجل يعامل أباه بسوء خلق، المرأة تعامل أمها بسوء خلق، الرجل في عمله يتعامل مع الناس بسوء خلق، الناس يتعاملون فيما بينهم بسوء خلق، الناس تتشكى من قلة الأخلاق الحميدة. وهذه الأمور ليس لها من دون الله كاشفة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والصلاح الحقيقي يبدأ بصلاح بإصلاح الإنسان لنفسه، وبمعرفة عيوب نفسه، والبحث عن الأمور التي بها يعالج الإنسان ما عنده من زكام، وما عنده من وباء، وما عنده من أمور لا ترضي الله تبارك وتعالى. فإصلاح الإنسان لباطنه ينبغي أن يظهر بصورة عملية على الجوارح. فما معنى أن نقول يا عبد الله اتق الله تبارك وتعالى وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن؟ ما مفهوم هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا القلب وعاء الأخلاق، وعاء الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى من خوف، من رجاء، من محبة، من طاعة، من ذكر لله تبارك وتعالى. هذه الأمور ينبغي أن يظهر أثرها على الجوارح. ولذلك من المستحسن والحسن أن أبين لكم أن العبادات التي تؤدى والتي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده، هذه العبادات لها منزلتها في قيم الإنسان وأخلاقه. لأن الله رب العالمين عندما يخاطبنا بالأمور المفروضة من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج، فإن هذه المفروضات ينبغي أن ينعكس أثرها على العبد إيجابا، بمعنى أن هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، إن اتقى الله تبارك وتعالى في صلاته حسن الله تبارك وتعالى خلقه فيما بينه وبين الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي أداها العبد بإقبال على الله تبارك وتعالى وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله جل وعلا فإنه لا يقف بين رئيس أو بين وزير أو بين شخص له قامته العلمية أو غير ذلك من الأمور، فإنه لا يقف بين مخلوق لمخلوق مهما ساد في مجتمعه، وإنما يقف بين يدي رب العالمين يخاطبه بكل شيء يجول في خاطره، يسأله من فضله ويستعيذ به من عذابه، يرجو رحمته ويخاف عذابه. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نعتني به، أن نصلح بواطننا حتى يصلح الله تبارك وتعالى ظواهرنا. وكل منا يرجو أن يكون خلقه حسنا، ولذلك من الأمور التي شجع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله تبارك وتعالى، الحلم والأناة. هذان الخلقان فطر الله تبارك وتعالى عليهما هذا الشخص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب بيان أن هذه الأخلاق إنما هي طبع في الإنسان. ولذلك من الأمور المؤسفة أن يقول الرجل لأخيه: يا عبد الله، كن معي صادقا، أصدق في معاملتي، بين لي عيوب هذه السلعة إن كان الأمر متعلقا بالتجارة، بين لي الأمور التي لا أعلمها إذا كان الأمر متعلقا بخطبة فلانة أو علانة، بين لي وجه عيوب هذا الشخص حتى أجتنبه في حياتي، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون علنا على بأس. فينبغي علينا عباد الله أن نكون من أهل مكارم الأخلاق، لأن منزلة ذلك عند الله رب العالمين هو الجنة، وسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد تكلم علماء السنة في كتب العقائد عن منزلة الأخلاق الحميدة، تكلموا عليها في العقائد في الأمور التي تتكلم عن الغيبيات والإيمانيات والأمور الشرعية، أضافوا إلى ذلك أبوابا تتعلق بالأخلاق، كل ذلك لبيان أن ثمرة الباطن هو ما يظهر على هذه الجوارح، وأن كل خلق حسن يظهر على العبد في معاملته بين الناس فيما بينه وبين الناس فإنما هو دليل وعلامة ظاهرة على صلاح باطن. ولذلك الناس، كل الناس ينفرون ممن يظهرون التدين الشكلي من لحية ومن جلباب ومن تسوك إلى غير ذلك من الأمور، ينفرون من هؤلاء إذا كانوا يتعاملون بغلظة وبسوء خلق، لأن الرسالة المحمدية تقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ومن زاد عليكم في الخلق فقد زاد عليكم في الدين، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك كان المقياس الحقيقي الذي ينبغي أن يقيس العبد عليه نفسه هو معرفة مدى صلاح خلقه من عدمه، ما هي الأخلاق التي تضعف عنده وتحتاج إلى تحسين واكتساب، وما هي الأخلاق الفطرية التي جبله الله تبارك وتعالى ويحتاج من نفسه إلى مزيد عناية. الأخلاق الحميدة باب عظيم جدا، الصبر خلق عظيم يحتاج إلى تدريب وإلى مران، معاملة الناس بالكلمة الطيبة وبحسن الخلق والابتسامة، كل ذلك من الأخلاق الحميدة التي يثيب الله تبارك وتعالى عليها العباد ما يشاءه تبارك وتعالى من الثواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا منهج السلف الصالح في الأخلاق، قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال: ويحبون ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها. وكل مجتمع ساد فيه الخلق الحسن ارتقى وعلى بين سائر الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والسبيل إلى نجاح المجتمع ورقيه هو التربية الإسلامية على الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا قدوة صالحة في تحسين الأخلاق. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله.